بين العمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمع منه تداوم كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمع منه تدوب كل الكون في ثانية، عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمع منه تدوب كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل. أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية، واللي شق بحر يصوف وعندهم في المية، عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية، واللي شق بحر يصوف وعداهم في المية، يوسف لما كان في سجنه نجا من خطر، يوسف لما كان في سجنه نجا من خطر، والفتية عبروا في النار ومعهم عبر. أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي، نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية، عارفين لما كان مصير وطهور أبدية، نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية، شال عني عار الخطية وناموس العمل، شال عني عار الخطية وناموس العمل، وصار ليا في الضمان وشفع وأمل. أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي،